إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم، وبعد. قال المصنف رحمه الله: البحث السابع في التقرير، وصورته أن يسكت النبي صلى الله عليه وسلم عن إنكار قول قيل بين يديه أو في عصره وعلم به، أو يسكت عن إنكار فعل فعل بين يديه أو في عصره وعلم به، فإن ذلك يدل على الجواز، وذلك كأكل الضب بين يديه. قال ابن القشيري: وهذا مما لا خلاف فيه، وإنما اختلفوا في شيئين، أحدهما أنه إذا دل التقرير على انتفاء الحرج فلا يختص بمن قرر أو يعم سائر المكلفين. يعني لو رفع الحرج عن شخص ما، كان سؤال أو جواب عن سؤال، فهل يكون على الخصوص أم يكون التقرير على العموم؟ طبعا هو بعدما بين الخلاف قال بالترجيح الذي ندين الله به جميعا، وهو أنه على التعميم لا على التخصيص. طيب، الكلام على التقرير وأن هذه سنة، وقد قلنا بأن المحدثين يرون بأن السنة هي كل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو صفة خلقية أو صفة خلقية أو صفة خلقية. والتقرير هو سنة، السنة التقرير سنة معتمدة، وهي سنة تنزل تحت قول الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. والحق بأننا نقول التقرير هو أن يقول الصاحب الجليل بين يدي النبي الأمين قولا يتعلق به حكم شرعي، يتعلق به حكم شرعي، فيقر النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، يقره النبي صلى الله عليه وسلم، أو يفعل فعلا وهذا الفعل أيضا تتعلق به عبادة أو يتعلق به حكم شرعي، أيضا ترى إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم. كمثلا قول أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: لها الله لا يعمد أسد من أسد الله ينافع عن الله وعن رسوله ثم يعطيك إيش؟ هي سلبة. فيعني قال السلب، النبي صلى الله عليه وسلم قال السلب لمن قتل. طيب، فمن قتل قتيلا فله سلبه، فهو قال ذلك أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الصاحب يقول قولا يتعلق به حكم شرعي فيقر النبي صلى الله عليه وسلم، فيصير الأمر يصير القول إيش؟ مرفوعا، كأنه من قول النبي صلى الله عليه وسلم، أو يفعل الصاحب الجليل فعلا فيراه النبي صلى الله عليه وسلم فيقر بذلك، كأبي بكر رضي الله عنه وأرضاه سمع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة جلبة، وبعدما صلى سأل عن الجلبة، فقال أبو بكر: أنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم جئت متأخرا فوجدتك راكعا، فركعت من أول المسجد ثم مشيت إلى الصف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: زادك الله حرصا ولا تعد. إذن أقره النبي صلى الله عليه وسلم على ما فعل. ولذلك عند التحقيق عند علماء الفقه قالوا أنه من السنة إذا ركع أو إذا ولده راكعا بأنه إذا ركع فقد أدرك الإيش؟ ركع، لأنه سلم ما قاله لا تعيد الركع بحال محاول. وأيضا بعضهم يقول من السنة أنه يمشي من آخر، ولكن هذا ليس صحيح، لأنه قال زادك الله حرصا ولا تعد، لا يمشي ذلك. وإن كان بعضهم كما قلنا قالوا بأن المشي سنة، وأتى بذلك أنه جاء عن أبي بكر وعن ابن مسعود وعن غيره، ولكن الحق أن السلام لما قال زادك الله حرصا ولا تعد أن توجيه ولا تعد يعني لا تعد للمشي خلف الصف، لكن إدراك الركعة جاءت آثار وإن كانت ضعيفة تعضد الفهم من قول أبي بكر أو فعل أبي بكر وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم. قال من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة، من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة. الحق أن هذه المسألة، مسألة السنة التقريرية، إشباعها يكون بالأمثلة، وإن كان المصنف أتى بالمسألة الخلافية ورجح أنها على العموم وليست على الخصوص، ولم يأتي إلا بمثل أو مثلين. وكما قلنا بأن الأصول بالذات لابد للمرء أن يحترف كيف يتمرس هذا العلم فيأتي بالأمثلة، والأمثلة على ذلك كثيرة. منها مثلا إذا قلت السنة التقريرية، ونأتيك بسنن كثيرة تقريرية كما تأتي بسنن القولية، رجوع أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه من الإمامة إلى المأمومية، هذا كانت سنة تقريرية من النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب لفض النزاع في خصومة من بني عوف، فجاء بلال إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أقيم الصلاة، قال أقم الصلاة، فأقام الصلاة، فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فصلى، فتقدم أبو بكر فصلى بالناس، ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم متأخرا فشق الصفوف إلى أن بلغ إلى أو وصل إلى الصف الأول، وأبو بكر ما كان يلتفت، فاشتد الناس فإيه أخذوا يضربون على أفخاذهم، فلما أخذوا يضربون على أفخاذهم التفت أبو بكر وما كان يلتفت في الصلاة، لكن التفت لشدة ضجيج الناس، فلمح بطرف عينيه النبي صلى الله عليه وسلم، فتراجع فأشار عليه السلام أن إيش؟ أن كن مكانك، فرفع يديه حامدا لرب جل في علاه، ثم تراجع ثم دخل النبي صلى الله عليه وسلم، قال له كن مكانك وتراجع، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على التراجع، ودخل النبي صلى الله عليه وسلم إماما وصلى بالناس إماما، مع أن الذي ابتدأ الصلاة هو من؟ أبو بكر إماما، ثم انتقل من الإمامية إلى المأمومية، وقد أقر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. وهذه سنة تقريرية تجعلك تقول خطأ أو تتبين خطأ الفقهاء كثيرا الذين يقولون إذا انتقل من المأمومية إلى الإمامية بطلت صلاته، وإذا انتقل من الإمامية إلى المأمومية بطلت صلاته، لأن الأعمال إنما الأعمال بالإيش؟ بداء الأعمال بالنيات. قلنا المسألة عندنا سنة تقريرية، النبي صلى الله عليه وسلم قد أقر أبا بكر بالانتقال من المأمومية إلى الإمامية، وهذه سنة تقريرية. لذلك نحن نقول قول سلم إنما جعل الإمام ليؤتم به خلا النوايا، وقد قال ذلك تصريحا في كتاب إنما الإمام في إسناد إنما الإمام إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبره، وإذا ركع فأركعه، وإذا رفع فقول ربنا ولك الحمد، أو قال إذا قال سمع الله الحمد فقول ربنا ولك الحمد، وفي رواية قال فإذا قال الله ولا الضالين فقولوا أمين. كانت هذه الهيئات التي قال فيها المسلم، يبقى إذن هي المسألة على الهيئة، أما النوايا فلا تختلف، النوايا تختلف، لا سيما أن المسلم قال فمن يتصدق على أخيكم، فهو اختلفت النوايا، هذا سيصلي نافلة والثاني سيصلي إيش فريضة، فاختلاف النوايا لا يدخل فيه قول المسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به. أيضا من ذلك صوم بعض الصحابة في السفر والنبي حاضر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سافر مع بعض أصحابه وسافر معه بعض الأصحاب وصاموا، صام النبي صلى الله عليه وسلم كما قال بعضهم يعني في رواية أبو سعيد أو في غيره، قال بأن الشمس لما اشتدت قال كنا نتقي حر الشمس بأيدينا أو بالثوب، وما منا من صائم إلا النبي صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن راحة، عبد الله بن راحة كان صائما وأقره النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا كانوا يصومون كما قال أنس، فلا يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، وما كان ذلك إلا بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم، فصارت سنة تقريرية. من ذلك أيضا صلاة عمرو بن العاص، صلى بالناس جنبا، هو الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم أصليت بالناس جنبا، اشتد البرد فقام في الليل وقام جنبا وأراد الصلاة بالناس، لكنه ما استطاع أن يمس الماء، ما استطاع، الماء بارد، الماء كان الماء باردا جدا والجو لا يستطيع أن يتحمله، فقام فتيمم مع وجود الماء، مع أن الله تعالى قال فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، لكنه قد تيمم، وبعد ما تيمم ماذا فعل؟ قام فصلى. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال أصليت بالناس جنبا؟ قال يا رسول الله إني سمعت الله تعالى يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ثم قام فصلى فابتسم النبي صلى الله عليه وسلم مقرا لا مغضبا كما يقولون، فابتسم النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ مقرا، فابتسم له مقرا على ما فعل بأنه قد توضأ لأنه ما استطاع استعمال الماء، يبقى فاقد الماء إما أن يكون فاقدا للماء حكما أو فاقدا للماء حقيقة، فاقدا للماء حكما أو فاقدا للماء حقيقة، فهذا أيضا من إقرار النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا في بادئ الأمر في المدينة أقر النبي صلى الله عليه وسلم بيع الدرهم بدرهمين والدينار بالدينارين، وهذا الذي جعل ابن عباس أو حدب ابن عباس أن يقول بأنه لا مشاحة في الدرهم بالدينارين بالدرهمين ولا الدينار بالدينارين، لأن الحديث يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن أرقم زيد بن أرقم قال أول ما دخل النبي صلى الله عليه وسلم كان أهل المدينة يتبايعون الدرهم بالدرهمين والدينار بالدينارين، ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ينكر هذه سنة تقريرية وهذه التي بقيت معهم، وعضدوا هذا البقاء بقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الربا في النسيئة، إنما الربا في النسيئة. لكن حقا الناسخ قد جاء، قد جاء، لكننا يصح أن نمثل بهذا تمثيلا، يكون مثلا على إنسان قد أقرهم في بيع الدرهم بالدرهمين والدينار بالدينارين. ولما جاء الناسخ جعل بعض العلماء يقولون وهنا ربا الفضل تحريمه تحريم وسائل لا تحريم مقاصد، تحريم ربا الفضل تحريمه تحريم وسائل لا مقاصد. لذلك صح لابن تيمية أن يجتهد ويقول بأن الصنعة لها لها ثمن، لأنه لو باع ذهبا بذهب والفرق بينهما الصنعة، للصنع أن يأخذ فرق الصنعة أجرة الصنعة، مع أن هذا رفضه ابن عمر ونحن نرفضه، لكن بتكلم على وجهة النظر التي تخرج لابن تيمية أنه فعل ذلك أو اجتهد في ذلك، ليست من بنات أفكاره لكن عنده من العلوم ما يقول به. من ذلك أيضا إقرار النبي صلى الله عليه وسلم للمرء أن يخرج من ماله كليته، إقرار النبي صلى الله عليه وسلم للمرء أن يخرج من ماله كليته، وهذا هذه سنة تقريرية خالفت سنة إيش قولية. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء سعد بن أبي وقاص قال أرى أن الموت يعني على الأبواب، قال فأتصدق بمالي؟ قال لا، بشطر مالي؟ قال لا، إلى أن قال الثلث، والثلث إيش كثير صحيح، لكن السنة التقريرية أثبتت بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أقر بأن الإنسان يمكن أن يخرج من مالي. لما عثمان بن عفان أتى بكل المال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. أما بالنسبة لأبي بكر فقد أتى بكلية المال ووضعه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فسأل سأله النبي صلى الله عليه وسلم ما تركت لأهلك؟ قال تركت لهم الله ورسوله، فخرج من ماله. وما يقال عن أبي بكر أنه خرج من ماله مرتين، خرج من ماله مرتين لله جل في علاه، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك جمع العلماء بين السنة التقريرية والسنة القولية بأنه لا معارضة، بأن الأصل الثلث والثلث كثير، فإن كان المرء على ثقة وتوكل وحفظ وحسن ظن بالله جل في علاه له أن يخرج من ماله، لا سيما إذا كان له من الحرفة أو له من آلات من الآلات التي يستطيع أن يعمل بها ويتكسب. من ذلك أيضا من الأمثلة تبين لنا مسألة الإقرار أكل الضب على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم، الضب وضع على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم وهو كف يده عنه ولم يأكله، ثم جاء خالد فقبض يده قال وجدتك قبضت يدك يا رسول الله، فقبضت قال كل فإني إيش فإنه لم يؤكل بأرض قومي فأجدني عاف. وكلما قدم الضب في مائدة من الموائد أمين السلام كان السلام يكف عنه، ولكن يقر الآكل بأن يأكل دلالة على حله، فهذه أيضا سنة تقريرية. من سنة التقريرية أيضا إقرار النبي صلى الله عليه وسلم عباد بن بشر بالصلاة والدماء تسيل، عندما قال عباد بن بشر وكان عمار بن ياسر كان مرابطين، فكانت النوبة في الليل لعباد ابن بشر فضرب بالرمح أو بالنبل، فيعني جاء جرح يسعبه دما وهو يقرأ ولا يتوقف ويصلي ولا يقطع الصلاة، حتى قام عمار فنظر فقال ما هذا، فلما لم توقظني؟ قال يعني خشيت أن أنتهي عن صلاتي أو أن أقطع صلاتي لمثل هذا. طبعا هذا لا يمكن يبعد ألا يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فصلى المرء والدماء تسيل، وصلى المرء والدماء على الثوب أيضا، فهنا دلالة واضحة جدا على أنه يجوز للإنسان أن يسوي، حتى لو قلنا من لسد الدم يجوز للإنسان أن يصلي والدماء تسيل من أنفه، من وإن كان ابن عمر كان يخرج لغسل الدم، لكن ليس الخروج واجبا، فإذا سال الدم من أي مكان من موضع ممكن أن تحبسه، ممكن أن توقفه بأي شيء ما ولا تخرج من صلاتك، وإن لم توقفه وسال فالصلاة صحيحة، ولو سال على الثوب فالصلاة صحيحة، لإقرار النبي لعباد بن بشر على ما فعل، لأن عباد بن بشر استمر في الصلاة وجرحه يسعب دما، بل والدماء مش ممكن ما تسيل على الثوب، يعني هي نفورة لا يمكن إلا أن تسيل على، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا جعل حدا بعمر بن الخطاب أنه يصلي مع الجرح الذي يعني الطعنات التي كانت في عمر بن الخطاب ودمه يسيل أيضا بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم. من ذلك أيضا إقرار النبي صلى الله عليه وسلم بأخذ الأجر على الرقية، هذه سنة تقريرية بإقرار سلم على أخذ الأجرة من الرقي. الدلالة على ذلك لما في حديث أبي سعيد الخدري الطويل بأنهم نزلوا بقوم فطلبوا منهم الضيافة فلم يضيفوهم فلدغ سيدهم فقالوا أمنكم راقي؟ في منكم أحد يرقي؟ فقال نعم. فقالوا نعم ولا نرقي حتى تضربوا لنا بسهم. فضربوا لهم بسهم فرقاه بالفاتحة فكأنما نشط من عقال. فلما ذهب للنبي العدنان ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال وما أدراكم أنها رؤ؟ هذا إقرار، بل إمعان. الإمعان في الإقرار أنه قال اضربوا لي معكم بسهم، اضربوا لي معكم بسهم. هذا إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم. يدخل في ذلك أيضا هو قول الصاحب كنا نفعل على عهد المسلم، أو كنا نقول على عهد المسلم، أو كان يفعل في زمن المسلم. والراجح الصحيح خلافا لبعض المحدثين والأصوليين حتى وإن لم ينسب القول والفعل للزمان، لم يضفه لزمان المسلم، لم يضف حتى. وطبعا كثير المحققين يقولون شرط الإضافة، كنا نفعل في زمان المسلم، كنا نرى في عهد المسلم، كنا نقول في عهد المسلم، يضيف القول أو الفعل لعهد المسلم. لأنه لو كان بعد المسلم ليس إقرارا بالوحي هنا الآن، لابد أن يضيف. والصحيح الراجح إذا أضاف أو لم يضف فإنه على الرفع، لأن الصحابة لا يمكن أن يقولوا بذلك إلا أنهم يستشهدون بهذا على إقرار النبي صلى الله عليه وسلم. والأمثلة في ذلك أيضا كثيرة. قول جابر بن عبد الله، طبعا تعلمون أن ابن عمر قال لا يجوز، لا يحل بيع أمهات الأولاد، وهذا ورد موقوفا ومرفوعا ضعيفا، ورد موقوفا صحيحا. ورد عن جابر في السنن وحسنه كثير من العلماء بأن جابر قال كنا نبيع أمهات الأولاد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كنا نبيع أمهات الأولاد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا بعض العلماء يعني يقولون لا معارضة والجمع بينهما، يعني النهي جاء في محل خاص، وأما بيع الأمهات على محل عام، ولا مفارقة بين خاص وعام. يعني إيش؟ النهي ورد على محل خاص، لا يجوز بيع الأمهات أمهات الأولاد حين يكون التفريق بينها وبين الصغير، إذا كان تفريقا فلا يجوز، وباقي الأحوال يجوز، وباقي الأحوال يجوز، وهذا الراجح الصحيح، لكن فيها سنة تقريرية. أيضا قول ابن عمر رضي الله عنه وارضاه قال كنا في زمن الإنسان كنا نفاضل بين الصحابة فنقول أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نسكت، فينقل ذلك للمسلم فلا ينكر، وهي سنة تقريرية الآن، فينقل ذلك للمسلم فلا ينكر. نستفيد من قوله من قول ابن عمر فينقل ذلك للمسلم فلا ينكر فائدتين، ما هما؟ أقرب لكم المسافة. نعم، قلنا هو قالها سبق بها حاجة للنوتي. عمر ابن عمر قال ارتقيت على بيت حفص فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم على البيتين يستقبل يقضي حياته ويستقبل البيت المقدس يستقبل الكعبة. في خلاف هنا أصولي في هذا الباب، والفائدة هنا مرتبطة به. هنا لما تأتي السنة التقريرية يأتي فيها اعتراض، لم يطلع النبي، من قال لكم أن النبي صلى الله عليه وسلم اطلع؟ ولذلك لما قالوا بأن ابن عمر قال لم يطلع النبي صلى الله عليه وسلم على ابن عمر، فلما تأخذه بالتشريع لم يطلع النبي، فاهمين الإيراد؟ يبقى هذا الإيراد. فقول ابن عمر ينقل دلالة على أنه ما من شيء يحدث إلا وإيش وينقل للنبي صلى الله عليه وسلم، فلا يرد علينا الإيراد الذي يريده بعض الأصوليين ويقولون لعل النبي صلى الله عليه وسلم يطلع. هذا ليس عندنا، لأن الإجابة إجابتان، أو أن الإجابة إجابتان. الإجابة الأولى بأنه ما من شاردة ولا واردة تتعلق بالأحكام أو بأي شيء إلا وتنقل للنبي صلى الله عليه وسلم لأنه محل التشريع. الأمر الثاني لو فرضنا جدلا فإن الله اطلع وإن لم يطلع النبي صلى الله عليه وسلم، والمسألة محل التشريع العموم. فلذلك لما يقول ابن عمر ينقل للنبي صلى الله عليه وسلم ولا ينكر، فيها كما قلنا الدلالة الواضحة جدا أن هذه الأمور لابد أن تنقل للنبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا يجعلني أنتقل إلى القول قول جابر رضي الله عنه أرضاه أنه كان يقول جابر كنا نعزل والقرآن ينزل، وما تكلمش عن النبي صلى الله عليه وسلم الآن، كنا نعزل والقرآن ينزل، والمعنى إن لم يطلع النبي صلى الله عليه وسلم على العزل فقد اطلع الله، ولو كان حراما لما أقره ولا أنكره في الكتاب، كنا نعزل والقرآن ينزل. ففيها كما قلنا الإجابة الأولى والإجابة الثانية، ما من شيء يكون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلا ويصل للنبي صلى الله عليه وسلم نقلا ليقر أو ينكر، وإلا فاطلع الله جل في علاه والله لا يقر على باطل. فقد قال كنا نعزل والقرآن ينزل، وهذا جميل جدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في العزل هو الوقت الخفي، قال في العزل الوقت الخفي، لذلك جابر أنكر على من أنكر على مسألة الوقت، فقال قال كنا نعزل والقرآن ينزل. أيضا في هذا مسألة الإقرار. ومن ذلك أيضا قول ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه، كان النساء والرجال يتوضؤون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من مكان واحد، كان النساء والرجال يتوضؤون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من مكان واحد. يبقى إذن أيضا كنا نفعل كانوا يفعلون، فيها دلالة على السنة التقريرية، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر الرجال والنساء أن يتوضأ أن يتوضأوا جميعا من مكان واحد. وقد وجهنا هذا الحديث بأنهم يأتون أرسالا، أو الأصح بأنه إيش المحارم، رجال والنساء المحارم، وهذا ورد تصريح بالتصريح من ابن عمر في مصنف عبد الرزاق، فكان الرجال والنساء المحارم يتوضؤون ويرجعون، ويأتي النساء والرجال والنساء المحارم يتوضؤون ويرجعون، فهذا أيضا فيه إقرار النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لإنشاد الشعر في المسجد، بل والكلام في غير ذكر الله جل وعلا في المسجد، بل واللعب في المسجد، وهذه سنة تقريرية، وإليكم النبأ العظيم، قد ورد من الصحابة الكرام الإنكار، وهذا الإنكار فيه إشكال، كيف يجتهدون بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، كيف يتقدمون بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وحتى لو كان اجتهادا لا يجزمون مع وجود النبي صلى الله عليه وسلم، لكن عمر بن الخطاب دخل فوجد الحبشة يلعبون فحصبهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، ابتسم النبي صلى الله عليه وسلم، قال دعهم يا عمر فإن اليوم عيد. من وين أتى عمر بن الخطاب بمثل هذا وأن يحصبهم بالحصى؟ ممتاز. لما دخل العربي يبول في المسجد فأنكر عليه السلام وقال إن هذه المساجد لم تصلح لإيش؟ نعم هي إنما هي لذكر الله. فلما دخل عمر بن الخطاب قال هذا اللعب ليس من ذكر الله، فحصبهم، فابتسم السلام وقال دعهم يا عمر فإن اليوم عيد. وكانت سنة تقرية على أن يكون اليوم عيد. وأيضا عمر بن الخطاب أيضا وبعض الصحابة كانوا يجلسون مع النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي بهم الفجر فيجلسون جميعا يتحلقون حول النبي صلى الله عليه وسلم فيتذاكرون ما كانوا يفعلون في الجاهلية. يقول الرجل كان يفعل صنما من عدوى ففي الصباح يعبده، فإذا جاع في آخر الليل أكله، فيضحكون ويضحك ويبتسم النبي صلى الله عليه وسلم. خذ الأنكى من ذلك، كان الصحابة في المسجد يتبادحون بقشر البطيخ، يأكل ويضرب ياكل ويضرب، يعني يتبادح. هو شوف انت لو عملنا هذا هنا وفي احد رانا، مش على النت ده، على مسامع الفضائيات باسرها ترى ما فيها لا انكار، كانوا يتبادحون بقشر البطيخ وهم يا هذا الحمد لله الحياه باسرها كانت في المسجد. يعني هو يراد للمسجد ان يخلو، لكن حقا ما خرج الرجال الا ايش؟ الا المساجد، الحياه باسرها في المسجد، فكانوا يتبادحون في بقشر البطيخ. فان قلتم لم يرى قلنا الله يرى ويطلع، فهذه سنة أيضا تقريرية. وإنشاد الشعر، لأن عمر الخطاب مر رأى حسان بن ثابت ينشد في الشعر في المسجد، فنظر إليه يعني بعينه القوية ليخشى حسان، لكن حسان معه قوة توقفه على قدميه، فنظر إليه وهو ينظر إليه بطرف عينه، يعني يقول إياك ثم إياك، الضرة موجودة. فكان حسان قال نشدت فيه الشعر وفيه من هو خير منك، يوقف عرضه، فقال آمنت بالله، فسكت. قال أصبت. ثم قال لأبي هريرة أنشدك الله، أما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اهجهم وروح القدس معك؟ قال اللهم نعم، قال اللهم نعم. هذا أيضا من السنة التقريرية في قولهم كنا نفعل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يعملون كذا، كانوا يقولون كذا، فيها باب الإقرار والسنة التقريرية. ثم انتقل المصنف بعد ذلك إلى الكلام على الهم، المبحث الثامن، الهم، هل ما هم النبي صلى الله عليه وسلم به يكون سنة؟ يعني ما يختلج في النفس، الخواطر التي تمر، هل تكون سنة تشريعية أم لا؟ نعم. قال المصنف رحمه الله البحث الثامن في همه. المبحث الثامن بقى. قال في همه صلى الله عليه وسلم، قال ما هم به صلى الله عليه وسلم ولم يفعله، كما روي أنه هم بمصالحة الأحزاب بثلث ثمار المدينة ونحو ذلك. فقال الشافعي رحمه الله ومن تابع، لا ما قال الشافعي، الشافعية، لكن الحق القول، اضبط القول، قول الشافعي لا قول الشافعي، القول قول الشافعي. نعم. فقال الشافعية ومن تابعهم إنه يستحب الإتيان بما هم به صلى الله عليه وسلم، ولهذا جعل أصحاب الشافعي الهم من جملة أقسام السنة، وقالوا يقدم القول ثم الفعل ثم التقرير ثم الهم. والحق أنه ليس من أقسام السنة، لأنه مجرد خطور شيء على البال من دون تنجيز له، وليس ذلك مما آتانا الرسول ولا مما أمر الله سبحانه بالتأسي به فيه. يعني هنا يرجح بذلك أن الهم ليس بسنة، والمسألة عند الشافعية الهم سنة. والتحقيق في هذا الباب أن الهم إن تعلق بالتشريع فهو سنة، الهم والخواطر التي تمر على القلب إن تعلقت بالتشريع فهو سنة، لا سيما إن جاءت القرائن المحتفة تثبت الترغيب في، تثبت الترغيب في ذلك، لا سيما في قول، كمثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من أمري ما استدبرت ولا ما سقت الهدي ولا جعلتها إيش عمر ولا تحللت ولا جعلتها، أو قال جعلتها عمر ولا تحللت، ولها أمثلة كثيرة في هذا الباب. هم النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال ائتوني بكتاب لأكتب لكم، ثم نظر ثم سكت ثم قال لا لا، لما حدثت الجلبة والضجة عند النبي صلى الله عليه وسلم، ولما قال ابن عباس الرازية كل الرازية البلية كل البلية، أنه لما ضجت الأصوات امتنع النبي صلى الله عليه وسلم عن الكتابة وكاد يكتب لهم، من منع النبي صلى الله عليه وسلم من الكتابة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم امتنع ليس للضجة لكنه علل وقال لا يأبى الله ويأبى المؤمنون إلا أبا بكر، يأبى الله ويأبى المؤمنون. هذه أو هم النبي صلى الله عليه وسلم بأن يكتب لمن يستخلفه بعده، صحيح، ثم قال يأبى الله يأبى، فهم من ذلك أبو بكر بأن من السنة الاستخلاف، فهم منه من السنة، مع أن عمر فهم أن من السنة عدم الاستخلاف لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل، لكن هنا أبو بكر فهم الاستخلاف من السنة. ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ترك لقرائن أخرى تثبت أن الأحقية لمن؟ لأبي بكر، لأنه قال يأبى الله يأبى المؤمنون إلا أبا بكر، يأبى الله ويأبى المؤمنون إلا أبا بكر، لا سيما أنه ترك لهم قرائن محتفة تثبت هذا بأنه جعله إيش؟ جعله إماما، وقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قالت عائشة قالت لحفصة قولي له مر، إن أبا بكر رجل أسيف، مر عمر، فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فهذا أيضا الهم فهم منه أبو بكر بأنه سنة. عمر الخطاب قال لئن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني، على التصريح لا على الهم، ولئن لم أستخلف لم يستخلف من هو خير مني، على النبي سلم فلم يعدل عن النبي سلم بأحد، مع أنه هنا لو نظر للهم لقلنا له الهم سنة وأن الكتاب. ولذلك هو جمع بين إيش الطريقين، لا هو ترك الاستخلاف مطلقا ولا استخلف تصريحا، لكنه جعلها ايه في الستة نفر في في في في الشورى، في اهل الشورى، فهو لعله بهذا قد استخلف ولم يستخلف، فتوسط بين الطريقين، توسط بين الطريقتين. ايضا من ذلك اذا جاءت القرائن في الهم فاننا نعمل بها، اذا جاءت القرائن في الهم من النبي صلى الله عليه وسلم نعمل بها، واذا جاءت القرينة في الهم أنها ليست للتشريع بل هي للزجر والردع فلا تكون سنة. والحق أن نقول لو زجرا وردعا فهي تعتبر من التشريع بمكان، لكنها على الخصوص لا على العموم. كيف ذلك؟ النبي بالمثال يتضح الشرح والتأصيل. النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد هممت أن أمر رجلا فأن يقيم الصلاة فلتقم الصلاة فليصلي بالناس، وأن أحتطب حطبا ثم أذهب إلى أناس تخلفوا عن الجمع والجماعات فأحرق عليهم بيوتهم. لم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم لكنه هم بذلك. علماءنا يقولون هذا خاص بالمنافقين، وقالوا هذا جاء للزجر وإيش والردع عن التقاعس والتخلف عن عن الجمع وعن الجماعات. فقلنا إذن هو سنة، لكنه سنة لمن؟ لولاة الأمور. هو سنة لولاة الأمور، وهذا من باب السياسة الشرعية، فصارت سنة فكان هم، وصارت سنة لأنها من السياسة، من باب السياسة الشرعية. هذا بالنسبة للكلام على هذا الباب، فهو سنة في حق ولي الأمر من باب السياسة الشرعية. المبحث التاسع، المبحث التاسع وهو الإشارة. الحمد لله. قال المصنف رحمه الله المبحث التاسع في إشارته صلى الله عليه وسلم، قال: الإشارة والكتابة كإشارته صلى الله عليه وسلم بأصابعه العشر في إلى أيام الشهر 3 مرات، وقبض صلى الله عليه وسلم في 3 واحدة من أصابعه. كان هكذا يقول الشهر هكذا هكذا هكذا، يعني إما 30 وإما إيش 29. قال: وككتابته صلى الله عليه وسلم إلى عماله في الصدقات ونحوها، ولا خلاف في أن ذلك من جملة السنة ومما تقوم به الحجة. هو إيش الفارق عند الإمام الشوكاني بين الهم والإشارة؟ قد جعل الهم ليس بسنة وجعل الإشارة سنة. ما الفرق عند الشوكاني؟ يقول: أما الإشارة باليد كما أشار النبي صلى الله عليه وسلم فلك أن تشير، وهذه سنة تتبع فيها النبي صلى الله عليه وسلم، أما الهم فلا، ليس بسنة. ما هو ذا اللي هنأتي به؟ ممتاز. الإشارة فعل، مش الإشارة قول، الإشارة فعل، والفعل أقوى عنده من الإيش؟ من الهم. طب يستدل بإيه؟ تفضل يا أبو عرام، يستدل بإيه؟ حجر النووي يستدل بإيه؟ حريص؟ ها؟ لا، أنا بتكلم على الدليل، دليل نصي. قال الله تعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فالقول من الإتيان مما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم، والفعل مما أتى به النبي، لكن الهم ليس بالإتيان. أما الهم عنده ليس بإتيان، القول إتيان والفعل إتيان، لكن الهم ليس بإتيان. الحق أنا نقول الهم المحقق إتيان، وهذا التحقيق الذي قلناه خلافا لما قاله الإمام الشوكاني. ففي الإشارة المثل الذي يضرب على ذلك لما اختصم كعب وابن حضرت في دين بينهما، فقام النبي صلى الله عليه وسلم بعدما رفع ستار البيت نظر إليهما وعلت الأصوات، وهو يعني يقول له يعني أسقط عني بعض الدين، ويقول: لا والله. ثم نظر النبي صلى الله عليه وسلم فقال لكعب: إيش؟ فأشار إليه أن ضع الشطر. فماذا قال؟ قال: قد فعلت يا رسول الله. ده سنة الموجودة، ده كأنها على الأمر. قال: قد فعلت يا رسول الله. فقال مسلم لابن حضرت قال له إيش؟ قال له: قم فقده، قم فقده. وهذه تمسك بها من قال بضع وتعجل، إن وضعت عنك بعض المال الذي هو من الدين عليك، فعليك أن إيه؟ أن تنجز لي ما عندك، أن تنجز لي ما عندك. هذا بالنسبة للكلام على آخر الأبواب. بقيت السنة التركية، والسنة التركية لا يصح أن احنا نأخذها في الصفحة التي أتى بها فقط الشوكاني، لأنها مسألة مهمة، وهي علامة فارقة بين أهل السنة وبين إيش؟ أهل البدعة والضلال. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.